حياكم الله شباب، انا علي الشيخ لي من ايس كافيين، نقدم لكم الحلقه 57 من برنامج بودكاست اسبوعي. وطبعا اشتقنا لكم لانه صار لنا اسبوعين ماكو، بس حاب اقول لكم كل عام وانتم بخير. اسبوعين والله اوكي، كل عام وانتم بخير وايامكم سعيده ان شاء الله. نتمنى لكم كل الموفقيه والنجاح في حياتكم العمليه والزوجيه والماليه الزوجيه الشخصيه او المهم يعني تتوفقون كل شيء. اشتريت ما ادري دا تقوله بس ما ادري ترهم يعني بالي هي تطلع جمله حلوه بس لما تصير حقيقه تصير ويرد ف تطلع مملونه فطر. يعني كل عام وانتم بخير، ان شاء الله صحه والسلامه على الجميع وتحقيق الاماني، ويكون سنه خير وبدايه خير على الجميع ان شاء الله. زين تلاحظ سمعتك قاعد زين اليوم ببغى اليوم يلا خلصت رسميا مالتي الفصل مال الكليه. ف صدق مبروك، بارحة كان اخر امتحان. هو البارحة كان اخر امتحان واليوم هيك، بس يعني رحت قضيت شكو ماكو صعبة. يعني انت حلقتهم علي؟ مو قصة صعبة، بس يعني تدري يعني الواجبات هواية، الواجبات صعبة، وهي مو صعبة الواجبات بس هواية كمية. انه يعني هو الفصل الصيفي وبنفس الوقت شو اسمه انا يعني حياتي كلش مشغولة، تفهم شلون؟ فم يعني ديت يصير عليه تراكم ودا اتعب، مثلا يعني انه يعني اقعد 7 الصبح اروح للكلية، يعني عندي 4 ايام دوام، اروح للكلية لل12 ارجع، وراها عندي لازم لو بالأربعة لو بالخمسة شغل. فيعني هاي كم ساعة اللي يعني بينما أرجع الكلية لحد ما أروح للشغل، هاي كم ساعة لازم أكون لازم أخذ بها يعني قيلولة صغيرونة، لأنه شكرا لأنه يعني واحد صدق يتعب، ما الواحد يقول لي شيء كملها كلها لا صعب. زين فلازم أخذ لي فد نومة صغيرة وأتغدى زين وأسوي الواجب همينة بيها، لأنه يعني ما عندي وقت أسوي واجب وكل هذه واروح للشغل لازم. فيعني كلش تعبت بها هذا السمستر، بس الحمد لله خلصت من عنده. وحسان إذا تونس بالعشرين يا ماتي، وبعدين وراح تبدي الفصل من الخريف. ف يعني الوضعية خرافية، بس شنو طبعا هوايك شغلات مثلا يجوز فاتت علينا مثل أخبار تقنية وتكنية تكنية حلوة ماكو كوبونية تكنية. أقولك على حالة مغلس أنت بس امشي دوس دوس دوس دوس شو اسمه فكواي يعني أخبار فاتتنا وهذه طبعا هي، بس أنا يعني مو أخبار ويا كل هاي أنا متابع. شوف أنت تعرف شان نايس والله، مثلا عدنا يا ويا عندنا مثلا خصوصا واحدة من الدروس اكو عندنا لازم يعني هو مال ريدنج شو اسمه، انت طبعا تعرف التفاصيل يعني بس من دي اسمع جزء ما يعرف. فانا داخل هسه يعني اخذت درس مال ريدنج يسموه يعني مال حتى مال كولج مال كلية المستوى انه مال كلية. فالعلوم هي يعني صدق تحب الريدنج، بحيث قالت شو اسمه قالت انه عندنا يعني مثل واجب او مثل فد يعني اسايمنت نسوي كل يوم، عندنا درس بيه من الصبح اول ما نجي هو نقرا، بنفس الوقت مثلا اي شيء نقرا مثلا فد شيء بالجريده، فد شيء على مجله، فد بالانترنت يعني موقع او مقاله هذه، وتلخص على المقاله وتطيها وهي تطق عليه درجه. فاني هيك شنو مستغله، بحيث كل الشغلات اللي اقراها كلها شغلات مثلا على ايفون على الايباد، يعني كل اي شيء تكنولوجيا بالعام، بحيث راسه فوت على فليب بورد حتى انه اخذ الايباد وافوت على فليب بورد حتى اقرا مثلا شوف شكو اخبار هذه زين، بحيث يعني ثلاث ارباعها بالضبط ثلاث ارباعها هي اخبار كلها تقنيه. ومرات بس يعني مرات اقول مثلا يعني جزئيه حتمل، فمثلا اشوف اخبار شو اسمه يعني اخبار عاديه هذه. طبعا ما شاء الله الحياه ما تخلى من الاخبار، وثلاث ارباعها مع اسف مصايب. ف هو اي فانه وهي كلها انا متابع، تمام اوصل انه انا متابع ويا اللي دا يصير من شغلات، وماكو اي شيء يعني ما يعني اكو شغلات بس مو كلها يعني مو كلها كبيره بحيث تسوى انه نخصص بها نقاش كامل عليها بهذا حلقتنا. يعني بين قوسين احنا ما عندنا مواد نحكي بها. ان شاء الله رسم براتها اليوم راح نسولف ايش اكلنا ايش طبخنا. تخيل هيك شيء سوينا بعيد. انا عارف سوات عن دانر قبل من شوي نتصرف على التقنية وهو شوي العلاقة مع بالجيك. جسا يجب تعرف علي دا تعرفني يعني تقدمني له شنو؟ لا دا أقول انه انت رحت شفت ترانسفورمرز. ها اوكي الصوت شوي قطع بعدان قلت وهذا دانر قلت هاش اندي قدم لي سحلة منو صار ساعة ايشي نحكي وهو انا مين قلت احنا مو حكينا من زمان تجريبية. رحت شفت ترانسفورمر اي سرق اعتقد انت ذاك الحلقه حكيناها بال يعني حكيناها بالحلقه مو ترانسفورمر انت لما قلت كلش حلوه اعتقد قبل لا مو هاي الحلقه اللي قبلها لا يعني حكيناها ضمن الحلقه كان مو لو هذا حكي بيناتنا لا لا حكينا بالحلقه اوكي انت شايف لما يصير عندك هاي السالفه لما تصفن اي شيء احنا حكينا بالبودكاست لا لا حكينا حكينا بالحلقه حكينا بالحلقه متذكر اوكي علي راح للترانسفور ونصحنا انه نروح فبالعيد لقينا فرصه اتوقع ثاني يوم العيد انا وانمار واخويا ومحمد محمد الضمور طبعا محمد كل مره يقول لي قلت المرات بالبودكاست تقول محمد يعني هو هم يعرفون منه محمد محمد الضمور بعدام نسميه هيك الضمور محمد الضمور شنو العيد محمد الضمور محمد صديقي هو الله يخليه المهم ما علينا شنو دريت أقول أي رحلة ترانسفورمر أقول لك واو يعني شوف للناس اللي يسمعونا إحنا صح بودكاست مو مال أفلام بس أنا قصدي الناس اللي يسمعونا إذا ما رايحين الترانسفورمر لازم تروحوا له إذا ماكو سينما إذا تعرض ترانسفورمرز فاشتريها ما أدري من الآي تيونز نزلها بأي طريقة مكركة مو مكركة بأي طريقة كانت لازم تشوفه خوب بالذات اذا انت خوب تحب السوالف التقنيه وما تقنيه كلش هي مو صدق انت قلت شبيك فت واحد قلت عليه ايش بس ستيف جوبز ما ادري شنو هو يا اي هو يا اي بس تذكرت هاي معناها حكينا صح حكينا بالبودكاست تذكرت انا بلحظه تذكرت انا هسه لما هيك شيء دا احكي انه بالذات اذا انت تقني وكذا رسم ذكرت رح حكيتك وعرفت من هو قصدك بي العالم هذا الساينتست هاي هو اللي مؤسس مع الشركة شفته نفس بعد اللي صار عند الإفكس يا بشون حشاش يا له هو سيدي حشاش مثل أحبه وكلش حشاش حشاش خوش تمثيله وجايب الدور وصدق شو اسمه صدق فيك الهذي وصيح ذاك وستيف جابز يعني إن هو عباركم مع القصة اللي مسويها إنه رابطين إلى في الدخل هاي يعني هو يعني ما معقول إيش وجهة التشابه بيناتهم هذه فالضوء واللحية هاي الخفيفة البيضة هي يعني مو كل شيء بس انه من ناحية انه طريقة حكي وشون هو الفيجن مالته وشون الرؤية بالنسبة للناس يعني هذي شي ذاكو 100% ستيف جوبز جنو اوكي لا ما حاول يا ما حاول انت ظليتك نص ساعة لحد ما قالتها مرة مو بكي قلت حتى تسجل من ضمن الحلقة حتى انه اي قالتها بس قطع خربتها ايه بارشاها ايه شو دخلت لك ايه ان شاء الله هي ستحكي صيني عبالك مرة بس مش تحكي فعلى العموم ايه ترانسفورمرز حلو بعد شنو ان شاء الله التغيرات ها بطل تدخين بطل شنو بطل تدخين اي مبروك شان شكرا سويت اشتريت شو اسمه هاي الجيجارة الاي سيجارت اللي هي تكون بخار بدل مدخان طبعا انه انصح يعني لكل يعني تدخنون او يريدون يبطلون هاي بس انا هاي طريقة شي مال جيكس انه حتى يبطلون بها تدخين فهمت من حكيكم انت وانمار انه للناس اللي يسمعونه اذا راح تشتري فدير بالك ما تشتري انواع غير مضمونة لانه اكو بيهم تكون بيها مواد مو زينة يا هو اللي يصير انه شنو يعني بما انه هي فد يعني اصلا هي الجيجارة يعني الجيجارة الكترونية وبعدها فد شيء جديد بالسوق فواحد يعني ما يعرف شنو الفيلم حتى من ناحية البحوث والهالي سميق يعني دي يعرفون شنو انه هل هي صدق يعني احسن من الجيجارة تعرف طلعت او هذه تعرف طلعت انا بعدها ما اخذ شو يسمونه الافشل ترخيص من وزارة الصحة رسميا ما فايت الأرض، هي فايت بس رسميا ما فايت الأرض. لا دا أفتهمك. هي شوفي هنا هي هاي لما صريت شيء هالمصيبة إنه عاد التجار يجيبون شغلات زين وصحة ما تدري بيها وهذه، فعلاً الواحد يقدر ينصح بيه إنه لما عادة هي الجقارات هيجي تكون بيها مثلاً، يا أما تكون هي على شكل جقارة كاملة تشربها وتخلص هي أصلاً إنه بيها مثلاً 400 سحبة وتخلص وذبب الزبد تشتري غيرها، أو اللي تنشح الباتري مالتها وأنت تدير لها المحلول اللي هو هذا يعني الجوس يسموه. فإذا أنت يعني من ناحية أحد اللي يشتري مو جوس والها أنا ما تيوم الجوس، اتأكد يكون مالتك الجوس يعني مثلاً فت شركة شوية برأس الحظ زين، وإذا كان صيني أو هذه واحد كل شيء لازم يبتعد عليه إنه بالضبط واحد ما يعرف هم إيش خالين بيه زين. بالضبط هذول الأنواع دي يطلع أسوأ هو هواي من الجيجار، بحيث هيك لو تشرب لك جيجار 24 ساعة ما يصير بيك الضرر مال هذا. بالضبط. فأنا يعني الحلو بيها مثلاً دحشية كان هسا سحبت لي ما أوش ما بيها ريحة، طبعاً ريحة صفر ونيو هي بخارها يعني ماكو شيء دي يحترق تعرف شلون، واللي وبه نيكوتين بحد يشبع جسمي من ناحيه النيكوتين بحيث ما احتاج سيجاره عاديه. الضرر من السيجاره هو مو النيكوتين، الموضوع العاده اللي عندك اياه انه يكون بيدك سيجاره بالضبط ويطلع دخان وهذه طلعت على الاساس اي لانه يعني السيجاره هو اللي يؤذي بها ويقتل، هو مو النيكوتين، هو المصايب اللي بيها اللي هو القطران وبقيه الكيميكلز تطلع من الاحتراق يصير ورا الحرق اللي هو بالحق اي اثناء الحرق مال الجيجاره هو يصير. فهاي بس هاي انا بس به نيكوتين، وهم انا اقدر اختار الكميات اللي النيكوتين بيها واكو بيها يعني مثلا جوز اصلا ما بيه نيكوتين، فبيجي حاله يعني تخيل واحد يدخن يعني هذا واحد يدخن انت ما لا نيكوت بس هيك يعني شكل اي بس بس فقط. بس بخار هاي. فهاي شقاقيه يعني انه اول شيء يعني واحد يحافظ على صحته، ثاني شيء يقدر يدخنها وين ما كان زين، خصوصا بالدول مثلا امريكا وغيرها اوروبا حتى بعمان ودول عربيه يعني التدخين هواي مكانات ممنوع اي هنا بالجديد صايرين هواي يركزون عليها هم يعني عندي ازداد الاماكن العامه اللي يكون ممنوع بها التدخين اي فبس وي يعني هي هذه السيجاريت او الفيبرايزر هي يسموها يعني دخن ما تريد ما حد يقول لك يعني حتى لو يقول لك قول يا ابو بخار مو دخان فبيج حال ها وماكو سكند هاند سموك هي هاي اللي من خطر كلش صدق. بالنسبة للأطفال سكند هاند سموك لأنه مثلاً سابتي بأمي هذه ما تتأذى بس بنفس الوقت أنا مو يمها داخل يعني مو بوجهها جانفخ شو هي الواقع يلا ما تأثر يلا مو مشكلة ما تأثر يا ف بالضبط ف يا فالحمد لله صار لي 9 أيام من شو اسمه بطل وأكو أبليكيشن طبعاً شوف شلون أربطها أول شيء شوف شلون أربطها أول شيء هي الإي سيجارت شوي عبك شوي ما جيكس أكثر من مال هذه ثاني شيء إنه تقدر إنه تتابع مال مثلاً من ناحية التشوك التركته هذا أكو أبليكيشن اسمه كويت إت مال نوكيا هاي اللي شوفنيها نوكيا اي مو سبونسرد باي نوكيا مو نوكيا سر نايك باي نوكيا يعني لا لا لا نايك دا جست شفتها كان طالع بها لا ما ادري لا بس المهم طبعا هذا ابلكيشن شنو يخليك اول ما تفتحها زين تخلي انت قد مثلا باكيت سيجار تشتري بالعاده مثلا خلينا نقول بالنسبه لكم رخيص بعمان مثلا قد دولار ونص دولارين احنا هنا يمنا مثلا الباكيت انا اشتري كنت تقريبا ب5.5 $6 $6.5 زين فاني قلت اوكي خلي المينيموم يعني 5.5 خليت زين الباكيت الجيجاير ويقول لك مثلا ايش قد تختار يعني الباكيت مالتك ايش قد كم جيجاره 20 طبعا زين وايش قد تدخن باليوم تقريبا تمام يعني معدل باليوم وبنفس الوقت القطران ايش قد نسبه القطران بالجيجاره فكل تضيفه ومثلا تختار شو وقت هل انت هسه بطل التدخين ونزلت الابلكيشن او مثلا تختار انت الوقت يعني مثلا يا يوم بطلت فانا طبعا اختاريت يعني اليوم بطلت فيه ونزلته تقريبا كم يوم من ما او يمكن ثانيه ونزلته من ما بطلت زين فهسه يعني صار لي ويطلع لك كل العداد والحلو يطلع لك معلومات مثلا انت هسه جسمك شنو وضعيته شنو صارت التغييرات اي كل شيء فيك ف بس انا يعني طلع لي هنا 9 ايام و6 ساعات و13 دقيقة من مبطل صار لي. المجموع اللي اللي اللي سيفته انا من الفلوس هو $38. واو. القطران مسيف اني جرام و389. واو زين. و139 جيجار انا ما مدخن. تخيل بعد ترى ترى من بال المدباع شلون شقد صار لك 9 ايام 139 جيجار يعني اولموست 140 جيجار. تخيل انا صار لي ما مدخن. انت تعرف شنو المشكله؟ مرات لما واحد لمن يعني لما يكون عادي ما يخطر بباله هاي الارقام دي، تفهم شلون بالضبط؟ يخطر بباله شوكت لما نيجي لما يحسبه يلا يصير تجار شنو 100 وش قد 38 139 ترى واو بالضبط. انا هسه من نوع لما دا اقرا 139 ترى كلش هوايه كلش هوايه جيجاير. قلت لك يعني بالضبط قلت لك ذاك اليوم على الحمله اللي دا اشوفها بالاردن السب اكثر من مكان الاعلانات والهاي طريقه داري. بصراحه كلش كلش حلو كلش ذكيه نفس هاي الحركه مثل انت تقولها بس باسلوب اخر اللي هو شايف يقول لك شان بالله شان يكتب لك يقول لك باكيت جيجاير ولا وكاتب لك مثلا 38 او 28 حبه طماطم وحاط لك يعني هيك الحبات تفهم شلون بده يشوفك. الو اي وياك اي فده يشوفك انه مثلا ممكن اذا ما تشتري هذا الباكيت الدخان شو ممكن تشتري مكانها مثلا كم بيضه كم طماطم هيك تفهم شلون بالصميم طماطم طماطه كم طماطه وهنا هيك يقولوها شلون طماطه وهكذا تفهم شلون الدعايه اللي هنا اللي يسووها كل الشمينة حلوه صدق تاثر يا اخي من صدق ايش تحس روحك هيك تقول اوكي راح اموت خطأ. اللي هي مثلا واحد يطلع لك مثلا شاب دخل اسواق مثلا قال له اعطيني باكيت جيجاير وطال فلوس فابو الكاشير يقول انت تعرف هذا مو كفايه يعني مو كافي بالنسبه لي يعني انه حتى تشتري باكيت جيجاير فهذا يقول له اوكي فشي يسوي مثلا يشلع وصله من خده او من اذنه او من جسمه ويطيه على الميز او سنونه واحد حتى يجيب بلايس ويجر سنونه يطي له سن فذاك يقول له اوكي وينطي باكيت جيجاير حتى انه تاخذ فشي منه عايش انا لما اشوفه من صدق هيك ما اعرف شو اسوي كنت اغلس وهذا يقول لا انا ما يصير بس ما يعني بصراحه ما اقول لك انا راح اقعد اصلا من هذول على اساس مبطلين جيجاير وكل بدي ينصح وهذه زين انا يعني مبدئيا بعدني دا ادخن بس بالضبط اي بس يعني شوي قللت من ناحيه الاضرار الصحيه خلينا نقول اي يعني بقيت ادخن بنفس الوقت انا مدى اذي نفسي مثل قبل وبنفس الوقت مسيف لي كوم فلوس يعني شنو تقريبا $40 انا مسيف اضافه انه هذا الجوس انا صار لي يعني بالضبط هو 9 ايام من مشتري وليس بعد ما خلصان وبعد ايش والله $5 هو فتتخيل يعني خلال شلون يعني خلال مثلا ايش قد راح يطول عندي مثلا اسبوعين مثلا اسبوعين انا اصرف $5 بالمقارنه بالجيجار ايش كان ادفع مثلا $50 تفهم شلون بعد الفرق فيعني هم الفرق صحي وهم الفرق مادي واحد من شو كنت يبقى اوكي ما له دخل لا شلون $50 ها اوكي دا اقول لعبه بلاي ستيشن جديده نعم $70 يعني ممكن 60 تحصل اكو العاب ديسون يعني مثلا لاست اوف اس ريماستر اها شلون جبته بالحديث شو احنا نشوف اون فاير لاست اوف اس ريماستر لينو ريماستر فمنزليها ب $44 مدري ب 45 هيك شيء اوكي شوف يعني كان كان كمان $15 ما بقى شيء اشتريها يعني بعد يومين فيعني يا انت شوف هاي الشغلات على العموم نحاول على غير موضوع شنو عندي موضوع اقول لك اكو سام اذا سامع بي هاي الرامز اللي نزلوها على الايفون مال الجيم بوي اللي هو جي بي اي 4 اي او اس اذا سامع بيها لو لا شايفه ويت اوكي الاموليترز اي اموليترز بس للاي او اس طبعا هي مثل تعرف انت يعني على الاب ستور مستحيل تنزل اي طبعا هذا يكون الجيل بريك لا مو اللي مو اللي على الجيل بريك دي سووها عن طريق ويب سايت، فشات جت فتره وقفت ويا الاي او اس 7، بس هسه نزل شو اسمه ابديت او شيء سوى في الطريقه. زين شلون تشتغل يمي؟ لسه موجود، خلي ادز لك ال اوكي بس لازم اطيب على الفيسبوك يعني؟ لا لا لا لا لا شوف طيب مجهز راح اشرح لك اول شيء، خلي اشوفك على الفيسبوك انت وين كيف مساحتك هيتك، راح ادز لك اياه اللينك فوت عليه مثلا من الايفون او الايباد مالتك. دزيته على الفيسبوك اوكي. فش تسوي بيش حاله؟ تروح على السيتنجز ترجع التاريخ بيوم واحد بس لي ورا زين، وتسوي له داونلود حينزله، افتحها وبعدين وراها اعتقد تسوي له ريستارت تطفي او هيك شيء، تطفي للابلكيشن. خل اشوف والله اي بشوف. وبعد لا ترجع التاريخ ورا ما تكمل التنصيب مالته شغله زين، راح تطلع لك رساله يقول لك انه هسه طفي الابلكيشن سوي له ريستارت وارجع عدل التاريخ، فسده وسده حتى من المولتي تاسكينج هذه، وروح على السيتنجز ورجع التاريخ. لما ترجع التاريخ ايش راح يصير؟ راح تلاقيه يشتغل طبيعي مرت له، فبيجي حاله يعني انه يعني صار عندك المحاكي على مالتك الايباد او الايفون، طبعا هو مثل يشتغل، حتى سوى له هواية ريديزاين وما ادري شنو، يعني خوش فيكات. واو والله كلش رهيب نايس. إيه؟ لا كلش فيك اي يعني قلت لك هذا زين هسه يعني نزلته وكل شيء تمام بس فارغ. اوكي تعرف شو تسوي؟ خلنا اطلع انا من عندي. شوف فتحت التس ابلكيشن رجعت التاريخ مثل ما قلنا، ترجع تفتحها مرت الاخ علامه شو اسمه المكبره مال سيرش كانها ما واحد تمام. تقدر تدوسها راح يطلع تفتح لك جوجل صحيح. فمثلا ايش تكتب بالسيرش مال جوجل؟ تكتب مثلا جيم بوي كتبت غلط ادفانس مثلا ار او امس اللي هي رامز. اوكي سوي له سيرش مثلا، انا طلع لي اول واحد هذا coolrom.com يعني اوكي خش بالضبط هذا دليل انه شو تستعمل جوجل. فمثلا هسه شنو طلع لي قدامك؟ لا هو مدى يفتح لي جوجل المحلي، يفتح لي مباشره الدوت كوم يعني الرسمي على مود على مود هاي دا اقول ليش انا تفوت مثلا يعني ايش لا طبعا مثلا تفوت مثلا ثاني اريد انزل طبعا اكيد سوبر ماريو لازم واحد ينزله، فمثلا تدوسها وتسوي لها داونلود. وين الداونلود؟ داونلود ناو انزل جوجل اوكي باي داونلود طيب تقدر تخلي نايس فيزيكال كوبي في ذس داز نوت بروموت. واو اكو من مورتال كومبات و جراند ثيفت اوتو دود ديس داونلود. تحمست اقول لك خلاص هاي ست البودكاست. فس طلع لك شو اسمه انا اذا سالتني فتشو قلت لك ها اعرف ان كنت قاعد العب انه جد حش. فمثلا تدوس داونلود راح يطلع لك يقول لك تريد تنزلها ما ادري شنو هذا الخريط، راح تقول له اوكي، راح تطلع لك انه مثل فد بوكس قاعد ينزل انه تسمي الاسم اللعبه تريده. فانت سويت سوبر ماريو بروز سوى السيف، هو رسم من واحده حيسوي سوبر ماريو. شوف ثاني خلصته ما لقيت الفيتشر اللي فوق نسوي. لا والله هيت لا سوبر ماريو ادفانس هذا. شوف في صوت يا في صوت لا تي تي تي والله خش وكل شيء مرتب الجرافيكس وال وش اسمه نسى شوي الجرافيكس طبعا كلش هو شنو فيلمه هو يعني معدلين ومسوي انه خاص بالايباد بليتر خاص بس بالاي او اس اي للاي او اس بحيث شو اسمه هنا انا اعرف الشاشه يشتغل على الايباد. سؤالي تروح نفسه شوف هذا شو حلو تشيك اذا اشتغل على الايباد تعرف انا العب على الايباد صدق يا ما تشوف قرج الصوت. ف طبعاً أنا صدق راح ننهي بودكاست. إيه بالضبط. يلا شكراً متابعة. أعزائي المستمعين. يصير عندك هاي السوله شايف انه تقعد تنزل الموقع كل يديك اي وبعدين تعال بعدين لقي وقت تلعبهم وما تلعبهم بعدين تحس بالذنب تكدسهم يمك تكدسهم انا هنا حدور بعد. ف مبدئيا هذا هو فكره المال المحاكي مال جيم بوي اوف ذا باور اوف تنضرب اللعبه جيم بوي ترى حلو. طبعا هذا مو سوبر ماريو الاصلي يعني قصدي الفيرست ون اللي عم نزلت الظاهر اي الظاهر مبين هيك يعني ما مالتك مضبوطه. تقدر تفوت على مثلا اكو توب 25 داونلودد واحد حتى يعرف شنو هذه الشغلات. مثلا اكو ماريو كارت سوبر اكو كيربي ان اميزنج بال ماريو اللي عندي غير اللي عندك زي شنو صح شلون ارجع اكو منيو جوا سوي له دان ها لا اكو فوق عندك ما ادري شنو منيو ممكن تدوسه وتسوي شو جيم ليست او هيك شيء حتى ترجع تريد تمسح اللعبه طبعا سوي لها سوايب كانه ما شلون حاله حل مسجات او اي شيء بالايفون سوي سوايب على يسره وتطلع لك الديليت تسوي ديليت مثل ما تشوفون ديزاين شقاق الريديزاين ماله شو اسمه مال هو الواجهه مال الزلده يعني ملاعب هو بوقتها زين هيك يعني شد العابي انا صديقي بس فرصة أن نلعب الألعاب المفروض أنه ناجحة كل شوى لعب مع جيكس ف يا في شقاقي وكل طبعا الحلو أنه الجرافيكس يعني واضحة مو منها الجرافيكس العاوية هيك وما أدري شي صار بيها لا طبيعي مال جيم بوي يا فشي كل شي مرتب شو الحلو أكو يسوون مال بي اس وان وهذه واحد مثلا يلعب شو اسمه نقول وياي ريزيدنت ايفل وهالالعاب اي كراش أي ومدري اكيد اكو طبعا على شو يسمونه على نقول وياي اقول لك زلتا ولا اطلب ليه انت محير جديات محير ولليوم بدي احس انه له اجابه 100% ايشي ميستري زين هم الديفلوبرز دي عرفوا انه هو ولد لسه طبعا انا متوقع اكو هو على الشخ مال زلتا يمكن ترزلت هواي الثاني حاليا سوايا ديتش عليك مثل هذا واحد من المتابعين مالتنا ضار من الحلقات او هي الحلقه اخر حلقه سويناها تويتر شويه شو اسمه كان ملعبين اخطاي مدمرين الولد انتو انا ما المال طبعا ما اتحمس قلت اي شيء ما في سبع ما قال شيء انا ترصد رفعت ايدك هيك عن كل الموضوع تمام بس خاني ما قال شيء انا ما فهمت الموضوع يا هو شنو حسب هو شنو كاتب عربي وانجليزي بحيث شنو صارت اي بحيث احرف انا ما دفت ماني ما قايل انه يعني هو ليش بس وظهر رايح بمكانات مفتر بالسيارة حتى عمود يروح انه للبورتلز والهادي وظهر ملاقي او شيء وصار بفانزين اي بغداد زين واني ما قايل انه فلان مكان اكو حسيت هو يقول لي فلان مكان اي ما ادري فتهل اذا انت بالنسبه لك يعني انه يجوز خطا يصرف بنزين فدان لازم تسافر زلدا اي ثينك انه ولد فورجيت ات اللي حكيته اوكي فشو اسمه امسح الحكي امسح البودكاست امسح الحكي كل شيء فست لازم تسافر في البنزين طبعا اي انا هذا اللي حسيته بدي هذا اللي استنتجته يا فما ادري تبعد انت ضميرك انا اقول طيفة فد $100 $100 شنو علي شنو $100 هاي اصرفها على الدروس مال السويفت وبهالمناسبة الولد بنزين صرف من وراكم وبهالمناسبة طبعا نجي على شيء ثاني جديد بالضبط انت ودانا راح يسولف لنا عليه انا قاعد العب شو اسمه اوكي انا راح اسولف عليه اليوم طبعا هو علي قال لي عليها فبعدني ما اعرف خيره من شره 100% الموضوع بس واحده من المواقع المشهوره طبعا اسمها يوديمي يسوي ديتورز كل شوية يشبه ذيش الموقع شو اسمه ليندا ليندا أعتقد زين ما أدري تعرف ولا لا هو اللي يسوي هواي شو اسمه شو اسمه ديتورز اللي هي ليندا تنكتب بال L L Y N D A بالضبط L Y N D A فيودي مهم أنا مثل ما أنا يسوي هواي ديتورز ودروس هواي فمنزين مجموعة يعني تدريبات للسويفت اللي هو اللغة الجديدة اللي أبل أعلنت عنها بالدبل دبل دي سي واللي راح يتعاملوا بها رسمياً ونزول آي أس 8 وحالياً موجود من هالسامينة إذا أنت أوردي ديفلوبر وعندك سيرتيفيكيشن عند أبل تقدر تنزلها مباشرة وتبدي تجربها هسا على الإكس كود الجديد اللي هو إكس كود 6 طبعاً السويفت بوقت احنا حكيناها مانو هي لغة جديدة ففرصة انك تقعد تتعلمها من هسة سواء كان من البوك الفري اللي هم موجود عندهم اياه تقدر تشوفه بال ابلكيشن اي بوكس على الماك او اللي موجود طبعا هذا يعني اهم شيء هذا لانه يعني هو بعد هو الـ يعني هو الرسمي مال ابل هذا الرسمي مال ابل وابل مسويها فشي انترودكشن يعطيك كامل طبعا كتاب يعني اتوقع 600 صفحه بدل جديد ان شاء الله كتاب كامل قريت عن يمكن صفحات الاولى من عندها بوكده من علقنا عليها انه اللغه شلون جايه بها سهوله الجافا وتعقيدات وقوه شو يسمونه السي شارب فشي كلش فيك وممتاز المهم اللي حلو بالموضوع انه مسوين مجموعه فيديوهات تدريب اتوقع لحظه بس 87 فيديو طبعا اكو بيوم دقيقتين الى اكو بيوم 10 دقائق بيوم ربع ساعه اتوقع تشوفوا كل اللي يعطيك انتروداكشن بالامور الرئيسيه يعني لا تتوقع ان راح تطلع كلش واو من هذا بس راح يعطيك شلون اقول لك الجراوند ستارت اب انك حتى تبدي بالسويفت اللي هو يعلمك السوالف الانيشال طبعا السيت اب والسوفت بيسكس كانت فيلك يعلمك على السوالف الاوبريتورز السترينجز الكاركترز الكولكتنج تايبس من السوالف انفولفينج فروم اوبجكتيف سي هاي مهمة للناس اللي كانوا يشتغلوا على اوبجكتيف سي اوكي يعلمك كمان السوالف الكنترول فولو من هاي الامور فيعني هي مو كلش ادفانس بنفس الوقت من هو مهم يعني هو يعتبر مثل ستارت اب بلي. انك على مود تبدي بيها ويا الكتاب اتوقع في شيء كلش ممتاز فعلي يا ريت بعدين تحط لهم اللينك او بالسيرج اكتب بس يوديمي سويفت غالبا راح تلقى بالسيرج هو انا يعني شلون لقيتك يا بس كتبت يوديمي سويفت يوديمي بس كتبت سويفت اونلاين كورس او شيء لقيته تمام يوديمي اللي هو يودي اي ام اي شنو بل لا مو البتشي مو بتي بينه مو اي من بينه بتشي هي ما تعرف شنو فيلم ضايع على الوضعيه اي كمل اي يو المهم ما ادري ايش ذكرت يو انا عبالي اجى شو اسمه لا ها عبالي اجى انمار دزلنا هذه تحشيش تخيل خن طبعا المار بالمناسبة المار ذا تسألون المار ماكو في طبعا ولا حتى جبنا السير ايش عادي انه لاحظت المار شو اسمه راح للعقبة دي يتونس بالبحر ونسوان ومدري شنو تدري شنو نسوان تبلينا عليه وكله منكر وسوالف لا تشذب بس المار صدق هو راح للعقبة اذا صدق اللي انت قلته ايش من الله تخيل اقول لك ولو عادة هو بالعادة اي بس المار مو مال ولو قاطعتك على موضوع المار جديد اريد هذا الجيم بوي يعني اكو من هنا هذا القديم عرفته هذا الذهبي اكو ذهبي احمر وذهبي قريت له دزي صورته اوكي او اتليست لا ادز لك اللينك هواي ارسل نوع سكايب اذا ادز لك الصورة غير او ايوه لما اقول لك اللي صار دافتهم ياخذ شو يسمونه سيرتيفيكيشن ما ادري سيرتيفيكيشن من يمك شنو ليش هيك بطيء السكايب ما اعرف بالنسبه لهذا يعني اللينك هسه زين انت اقول احمد الله انه اللينك شو اسمه يجي يقول لك جواب هذا اللينك ضل يزجر شكله قصدك ال هذا هذا اكو منه باقي منه يعيش اي ال انت اذا تشوف مكتوب اسمه مايكرو جيم بوي مايكرو اقول لك دزيت لك شو يسمون اللينك الامازون شوفه الصوره تخبل هاي المال ذكرى مال 20 سنه مرت عليها فهمتني اديشن خاص بس اقول لك شنو الاسعار بالنسبه للاسعار على امازون انت مو هاي مال 20 سنه صار يعني هذا الجهاز المايكرو صار له 5 سنين نفس انه هو وصلوا جيم بوي عمره 25 سنة فيعني هو مال انيفرساري صار قديم وصار في شيء عندي كواحد اقول لك كلش غاليه اكو ناس يبيعوها ب 300 اي مو هذا جديد ب 800 اذا جديد وخصوصا يكون شغلات كولكتبل هذه خاف منه لك كم السعر بس اريد ايش قد حلو خبص شفت الصوره اقول لك طبعا عايشين بامريكا اكيد يعرفون هذا الشيء لابد شايف فيها هواي اكو محلات هنا انا مال هالسوالف يعني مال ياخذ لك اذا لقيته بسعر زين قول لي يعني ايش قد سعر زين يعني السعر عادي طبيعي يعني قول لي مثلا 100 دولار قول لي 50 دولار مو تقول لي 100 دولار اكو 150 انت تقدر تشتري 140 لا مو هذا اذا اجيب شيبمنت انا عجز انا اخذ لك اياه شلون احطه يمك خلي له شوف شو يصير احتمال يتغير لونه مهم اي اكو محلات شدت تحكي اي فاكو محلات مثلا تشتري العاب مستعمله تشتري ما ادري شنو هاي شغلات فتلاقي عندهم طبعا هاي عاده يعني عباره عن شلون اقول لك ما نسيت اسمها فديتش يعني والله نسيت شو كنز مال شغلات قديمة تعرف شلون إيه. شغلات الكولكتبلز الألعاب هاي اللي هيك من قرضة مثلا أصلا أنت جزء مسامع بيها زين هالشغلات يعني أنت تدري إنه بيبسي مان هي أصلا يعني مو فد لعبة إنه سوني سو إنه أو نزلوها على بلاي ستيشن حتى إنه تكون ستاندرد يعني للعالم ترى هي نزلت بس فتشي بروموشن أو هذه على مود اليابان وبيها فد اي والله ما لها علاقه بالانه يعني هي مو لعبه تنزل حلوه بالضبط الشكشك هي زين بس اذا دور مثلا فوت على خلينا نفوت على انياك على ebay.com وشوف مثلا ادور بيبسي مان مثلا بي اس 1 وشوف الاسعار مالتها زين بيبسي مان فيديو جيمز زين 850 دولار فاكتوري سيلد جديدة سيلد نسخة يابانية ماكو منها أمريكية لأنه يعني أصلا هي ما نزلت لأمريكا والله لقيت الفاكتوري سيلد هذا شو اللي قال فاكتوري سيلد هو بالأصل معقول يعني من وقت هم دود هاي الكولكترز ما ادري من يلقون حيرون شلون يلقون شغلاته هذه اقول لك هذا ريال بلاي ستيشن اذا هي هاي النسخه لا بس هي بيها فد شيء يختلف على ما ادري شنو الفيلم المميز بيها وليش هي بوقت ثاني عرفت يعني حكالي عليها صديقي القصه بس نسيتها بصراحه بس اللي عارفه انه هي يعني ما سووها انه تنزل للعالم هذا اللي عارفه فتخيل رير مكتوب من النادر طبعا رير لانه هو بس لليابان فاحنا تخيل شنو بيعرف شنو العابها كلها والطشه هاي مسوي لها كوبي لانه ما نعرف شنو فيلمها شنو تحشيش بقى الفيجرز لكلها فيجرز اه انا بصراحه فيجرز ما شايفها خلاص شوف انزل جوا بس كاتب بيبسي مان جيم بالسيرج وانزل جوا ريتراي كولكتبلز ف تحشيش فواي اكو العاب اكو مثلا يعني تلقى مثل ما قلت لك شغلات كلش نادره بهاي المحلات زين اللي تشتريها ف يعني مثلا صديقي هو نفس هذا، هو يعني هسه حاليا هو دي يشتغل يعني كولكتر، يعني هو مو شغل، هو دي يعني دي يربح من عنده، بس دي يسوي هواية زين، انه شغلات انه يعني كل يعني مثل كولكتنج الالعاب هذه. فهو شنو المادة الهدف انه دي يجمع شكو شيء مال بي اس 1 الالعاب كلها، الجيم تايتلز اللي نزلت مال البي اس 1 اللي هي ما ادري ايش قد 1800 ما ادري 1000 وكسر اعتقد 1800 وقال ابوكتها، فهي كلها دي يجمعها التايتلات، وطبعا دي يشتريها يعني اما سيلد يا اما بحاله كل الزينه، ف يعني من يعني بلايبل مو هذه، ولازم يعني تكون هي والمانيوال مالتها والمدري شنو والكفر وهاكو شيء الاصلي مالتها. فهو لما اجى مثلا وديته على مكان يعني واحد عندهم كان عزل الثاني كان فاتح الثاني بحيث كيف بيجي نامبي ما بقى شيء مشترى كم شغلات تلقاها وهذه يا لا لا شغلات تحشيش حتى منو لقيت عندهم الايباد اول ايباد الصندوق مالته بس الصندوق بحث شيء هيوج هو تحشيش ترى على الخبالات قلت له تبيعوه كان يقول لي لا اوكي فهاي هم يعني هنا معروفين هوايك هاي شغلات مال كولكترز وهذه كل شيء خبال نايس على سالفة الالعاب احنا شنو كلها حركات. المهم على سالفة الالعاب اكو لعبة جديدة اليوم نزلت بشكل رسمي اسمها الفزعة. اوكي طبعا من اسمها مبين انه ما ادري الفزعة معروفة مو كل البلدان شنو يعني الفزعة. ما شاف يقول بالعراق يقول مثلا هو دي يروح بوحده يشد الدنيا كلها تتكرفت وياه يقول هذا شنو طالع فزعه بالضبط. فهي هاي فالفزعه مسوين لعبه اسمها الفزعه طبعا على مود ابسط الفكره. قلت الفزعه مسوين لعبه اسمها الفزعه ها انت قلت الفزعه مسوين لعبه اسمها الفزعه تحشيش صدق اي والله ما غشك انا انت ما تغشني هم شركه لمبا مو اسمهم لمبا لمبا اسمهم تحشيش كلش اي تحشيش حاطين ضوء ولمبا وكاتبين بالانجليزي حتى يطلع بعد فيك اكثر بعد ذيك يعني كل واحد يجي اجنبي يقول لمبا وعادي بعدين تقول له ترى لمبا يعني معناه ضوء. المهم بالضبط فشركه لمبا وما ادري يعني اللي عرفه واحد من عندهم اللي مشتغل كان على المشروع اعتقد يمكن هو كان لو مسؤول على الببلشنج لو هو يعني السوالف الإخراج وما هاي الأمور والستوري وهاي الأمور كان بيها اللي هو واحد اسمه عبد الله حامد موجود بالسعودية ويشتغل بشركة سوني اللي موجودة بالسعودية سوني البلاي ستيشن طبعا مو السوني ف يعني من عندك شنت عارف باللعبة وقت الديفلوبينج وشنت أشوف لها شم صورة وشم هاي طبعا الحلو بيها على مدقرة بالصورة انه نفس كلش يشبه لعبة كلاش اوف كلانز واللي هو من اشهر الالعاب هذا الستايل اللي هو انت تبني مثل قرية او مستعمرة هيك صغيرة وتبدي تطور بيها تطور بيها وتسوي جيوش تدافع عن هذا القرية اللي انت سويتها او البناء او المدينة الصغيرة اللي انت سويتها بنفس الوقت وقت اللي ماكو حروب يعني ما حد جاي لك يهاجمك وده تريد انت ريسورس اكثر تقدر تروح تهاجم قرى ثانية تمام فماخذين هما نفس الكونسبت مال الكلاش اوف كلانز بس الحلو بالموضوع انه كلية الشخصيات يعني بالتصميم العربي شلون يعني تلقى مثلا واحد هيجي دشداشة وعقال واكو واحد مثلا فارس واصحنة شو راح اقول واحصنة زين ومن هاي السوالف القديمه مثلا الساحر والساحر وهاي السوالف والقريه والخيام والصحراء والجمال فكلش فيكه القصه هم من يجي تحشيشيه من نوع البدايه عود على اساس ويا ابنك وقاعده تقول له هاي القريه فيجون جيوش يجي هو جيش مو عمه ها مو عمه عمه عمه عمه هو أساس ميت أبوه يمكن مثلا حسب إيه عارف ميت ويقول والله شجاع وما أدري شنو بدي أحكي له وتيجي راح تتدرب بهذا الوقت يجي شنو جيوش سمو جيش الأسود أو ما أدري جيوش السود يجون عد يعني يفلشون القرية وما أدري شنو فهو يصير عنده لا هيك الحقد والهذا فيعني يبدي لك فتشيتش كلش بسيط عدة تدثير تبنيها وعلى مود تدافع عنها وتهاجم هذولك ما أدري أنا بالنسبة لي كلش دا أشوفها كلش فيكة كلش حلوة أحب هاي النوعية الألعاب أكثر من الألعاب أكو ألعاب أكرهها منتشرة لها فترة هي شلون أقول لك يعني هي لعبة إنجليزية تلقاها بس هم فقط مدبلجيها شايف هاي اللي تشتري الحقوق على مود تسوي اللوكاليزيشن فبيسكلي بس هيك مسوين بينما هذا لا هذا عجبني انه يعني بانيها من شو يسمونه يعني هم اللي بانيها وكذا اوكي صح هي بيست اون ذا كلاش اوف كلانز واللي هو بعض الناس شافوها ديسادفانتج ما ادري ليش عادي اشوفها عادي يعني اوكي هي تايب حتى لو كانت تشبه كلش هواي يعني هي تايب هيج مثل السوالف اللي تبني الألعاب هاي اللي تبني مدينتك أو قريتك وتبدي تطور بيها وهذا بس ما بيها هاي السوالف مال الحروب تبدي بس تطور وتجمع فلوس وتكبر وهاي الأمور كانوا مسويها أتوقع كان اسم فارس الصحراء بس أتأكد بين ما أكمل الحكي أنت قل لي جربت اللعبة جربتها لما قلت لي عليها سلطان الصحراء ذكرت سلطان من نفس الشركة من اللمبة هاي سلطان الصحراء طبعا لعبها اللي مميز بسلطان الصحراء كان حلو بالموضوع طبعا لينه نفس الشيء من الستايل العربي بس الحلو بالموضوع انه انت تبدي مكان صحراء طبعا ذكرني بالامارات ما ادري ليش لو يقول اني اتمنى يوم من الايام هذا المكان يكون كليته هاي كلش تطور بيه عالي وهاي فتبديها صحراء تمام وتبدي شوي شوي الزرع ومزرع وتسوي لك هاي كم خيمة والخيمة شوي شوي تتطور أكثر تسوي كم بيوت من الطين فيكبر الكوميونيتي مالتك وراها شي يصير شون تروح للمرحلة اللي وراها متطور تطور كل شي هواية هنا أنا وتكتشف النفط شقا أقول لك لما بس تكتشف النفط اسكت خليها من نوعيتي تروح المرحلة إيه لا هي كلش فكرة قوية اسم السلطان الصحراء هاي دور عليه هاي السنة اللي فاتت جديات لعبته فترة طويلة يعني كلش لعبته مشيت بمراحل بعدين عادة هيك ألعاب بالذات البي ال إنها بيرشس توصل مرحلة شايف هاي البي تصير بيها هواي انتظارات أو تدفع فلوس فما أدري أنا بالنسبة لي أمل بسرعة يعني تلقاني أطلع من أتى أو لازم أدفع مو مال هذا النوع إنه والله لازم كل يوم أزور المكان ما أدري يمكن لو عندي بس هاي اللعبة وما عندي أي شيء ثاني ممكن أرجع لها بس المشكلة أكو هاي لعب دار مدارك تعرف شو كنت هاي تفيدك لو مثلا إحنا مثلا أكو حرب وعاصة بالبيت ماكو إنترنت كل شيء ماكو إيه هاي ذاك الوقت بحثي عندك هي كم لعبة وهاي تلعب وما تنتظر طبعا الناس اللي يسمعون غير العراقيين الناس اللي يسمعون إحنا اللي هم مارين بويج السوالف هواي فتلقى دائما بس نحتاج نعرف دائما اوقات شايف هاي طفيت الكهربائات اللي كانت تصير او انسى طفيت الكهرباء ما انه ما راح يبقى الاتاري ما يشتغل وقت كان بس مثلا وقت اللي ينسد وخلاص ماكو طرق او اكو مشاكل او اكو حروب فت يومين ثلاثه او فتره اطول تبقى انت موجود بالبيت وما عندك اي شيء تقدر تسويها طبعا هيك اوقات دائما تكون مثلا عندك اذا مثلا اذا ماكو كهرباء كان المونوبولي وهاي السوالف تصير احسن لعبه دومنا تصير هي وتقعد على القاع ويا شو يسمونه ويا رقي الله رقي برواية أخرى يسموها بالطيخ برواية أخرى يسموها ووتر ميلون عند بعض الشعوب عند بعض الشعوب فأنت اختار اللي تعرفه كمل القصة من يمك المهم فهمينا تشيكوها يعني الصراحة هذا فشي مرتب يعني سلطان الصحراء وقتها كلش عجبني الفقرة انه شلون تطور هاي يشبه الالعاب اللي مثلا سيم سيتي او الالعاب الاكل سيتي اي ثينك سيتي 2020 ما ادري شو اسمها anyway, اي شيء الالعاب اللي انت تطور مدن وتسوي هاي موجودة على الايفون يشبهها الى حد كبير ونفس الاساليب بس بطابع ولمسة عربية فهاي كلش فيك فهم ساعدوا نفس الحركة هاي بس عادوها ويا ستايل الكلاش اوف كلانز واتوقع فتشي راح يكون يعني لها نجاح قوي. عندي ملاحظتين. هاي ما لها دخل عن اللعبة كريفيو، بعني اللعبة يرادني ألعبها بعد أكثر، يلا واحد يعرف ولا كل شوا ولا لا، بس كبداية كجرافيك كموسيقى وكقصة كجيم بلاي هذول كلهم الأطراف واو كأول ما تفوت للعبة. ما أدري اللي قدام، هل راح تخليك تستمر لو تروح توقف هواية فترة طويلة بسبب موضوع الفلوس وما هاي، غالبا هاي الألعاب تكون هيك اعتمادها. anyway شندري دحشي إيه أكو ملاحظتين هاي تفيد للديفلوبرز لاحظتها بالفترة الأخيرة، صرت هواية لاحظة ما أدري إذا هي من قبل موجودة لا، بس صرت هواية لاحظة بهواية لعبة يسووها، وشكرا راح أبدي أنا راح أسوي الحركة. حتى لو كانت اللعبة تدعم لغتين كعربي وإنجليزي تلقاهم ينزلون نسختين يعني اي اللعبة الجو المضمون نفسه تمام، بس برا ينزلوا لك اياه بتايتل عربي وينزلوا لك اياه بتايتل انجليزي. صحيح. سالته طبعا عند كتبت سؤال وكذا، سالت السؤال اللي راح احكي الملاحظتين سالته اوريدي عبد الله حامد، بس بعد ما وصل الجواب قال لي عود بعدين نتزلك اللي نريد جديات، تريد اعرف شنو اللي هم دي يفكرون بيه، هل اللي أنا وصلت له هو صح؟ اللي أنا متوصل له إنه أتوقع هذا بالماركتينج هو يفيد من ناحية إنه بالذات العرب، الإنجليزي ما راح يفرق يعني هو هيجي، بس بالذات العربي هواية بالماركتينج يفرق، لأنه لما تفوت للستور 90% من المستخدم العربي يدوس كليك إذا شاف تايتل عربي إيش ما يكون، لأنه بعدها من النوادر. اوكي صح اكو كونتنت هواي عربية صارت وصارت ابل تدعمها رسميا، يعني اكو مرات تنزل شغلات مثلا بخصوص رمضان بخصوص العيد، مرات تنزل العاب او ابلكيشنات يقول لك in your Arabic language or in your local language يكتب لك ايش تايتل وهاي حط لك كاتيجوري كاملة، بس مع ذلك الكونتنت العربي بعد يعني نسبيا يعتبر قليل إذا تقارنها بالإنجليزي. فبعد أي لعبة موجودة بأي رسن هيك بس تايتل عربي رسن تشدك، شلون قبلنا كنا نقول إنه الآيكون هو أول شيء يشوفه اليوزر هو اللي يشد يعني مود يفوت جوا، والسكرين شوتس هو اللي تقنعه إنه يدوس الانستال. بالنسبة للمستخدم العربي لا، هو التايتل العربي، التايتل العربي هاي الرسم يفوتوا داونلود، خب إذا فري 100% هاي داونلود صارت. صحيح صحيح. فا I think الماركتينج هواي أحسن، فإذا أنت تطور لعبة سواء كانت لعبة أو أبليكيشن فكر بهاي النقطة، نزلها مرتين أوكي، مرة بتايت العربي ومرة بتايت الإنجليزي، تريد تفصل اللغتين تقدر، وتريد يكون نفس الكونتنت إنه جوة تختار اللغة من تقدر تسابتيو. الملاحظة الثانية اللي لاحظتها، سويت نفس الحركة بالجديد صار كليته ما سويها من وقت ما سوى أبديت الستور، أنزل جوا أشوف الأبديت فيرجن أو الفيرجن هيستوري أعتقد اسمه. ليش؟ يعني هي اللعبة اليوم نزلت تمام، بس روح شوف الفيرجن هيستوري شو تلاحظ، اللعبة نازلة من شهر واحد يعني صار لها 8 أشهر، إيه 8 أشهر موجودة بالستور، اليوم 1/8 صارت تمام. ستة شنو التحليل الموضوع، أكثر من واحدة من سألتهم هم من، بس دا انتظر جوابهم بعد. هواي ناس يسوون هاي الحركة هسه صايرين السببين، أول شي شي يسوي نزل لك إياه بالستور بس يحس اللعبة جهزت إنه تلعب، نزل لك إياه بالستور بس ما يسوي لها لانش، هي نزلت هسه تمام، لما تنزل شو يسوي؟ أكو هاي الكودات 50 كود اللي تطوك يا أبل على مود، اللي أغلب الناس يدزوها على مود الصحافة وما صحافة على مود تكون نسخة الفري حتى لو شان فلوس، تقدر هاي الكود إذا دزلك هي حتى لو هي بعدها هيدن بعدني ما سويها لانش تقدر تنزل اللعبة. صحيح تمام. فشو يسوون حصريات تيست للعبة اوكي، تشبه الحركه لما هاي الشركات الكبيره لما يدزوا لك يقول لك كلوزد بيتا، شايف لما يقول لك كلوزد بيتا يختاروا مجموعه ناس كل الناس يشاركون ريجستريشن، بعدين من هالريجستريشن الكوم الالاف يختاروا مثلا 300 واحد يسوون تيست تمام. المرحله الثانيه اللي هو ناس من يسووا، ما ادري اذا هم سووا الشغلتين ولا لا، اكيد واحده من عندهم سووها. الشغله الثانيه شو يسوون؟ اوكي سووا الكلوزد بيتا خلينا نقول وجربوا كذا سووا ملاحظة سووا أبديتات عليها أخذوا الفيدباك وراها مين ما ينشروها بكل العالم شي يسوون ينزلوها بلد بلدين أو ثلاثة اللي بيها حركة بس مو هالحركة كبيرة بحيث يخرب السوق أوكي زي. من الدول اللي تعدون عنها ما يروحون ما ينزلوها مثلا بالصين ما ينزلوها بأمريكا ينزلوها مثلا بكندا نزوب بكم دولة عربية من اللي هم يعرفوا اللي هم موجودين بيها ويحشون ويا معارفهم اللعبة موجودة اللعبة موجودة حصريا بس مو على الرسمي تمام بين الناس زيان. وبين الكذا أي واحد موجود بالأردن يقدر ينزل اللعبة هم ياخذون فيدباك هم يسوون أبديت يلا يسوون اللانش الرسمي صحيح فتتحكي عن 8 أشهر صايرهم هم دي يسوون تيستينج هذا غير الديفلوبينج اللي صارت قبلها ويجيك بعدين واحد صراحة. يجيك واحد هذا بالنسبة لو كانت اللعبة فلوس يروح ينزلها مكركة ولا كانوا ماشي صحيح شايب الله طبعا هي اللعبة فري حتى لا تقوله بس يعني قصدي وتخيل مثلا لو كانت بدولار وكل هالتعب وكل الشغل قاعد يشتغل يعني هاي بس على مدة تستكفت 8 أشهر صحيح ترى مو سهلة لا أبد مو سهلة يعني شوفت شون يعني فتشي بسيط إش قد يأثر ويعني هي دولار بالنسبة إنه لا شيء بالضبط لا شيء بس أنت شوف بالنسبة للمطور قد راح يعني تهم هاي الدولار لأنه تجمع هاي كلها الفلوس ومثلا يجي لهم يعني مثلا دخل وطعني يعني لو يعوض عن المصاريف والتعب مالتهم لو كل شيء ما يسوي بالضبط زين فيعني هاي الدولار ما نرجع نحكي يعني هالموضوع هذا إحنا طبعا ما شاء الله ما راح أزهق من هذا الموضوع لا بالعكس لا صح زين راح ابقى احكي بين انه خطيه المطورين فانت شوف يعني قصرت 7 اشهر 8 اشهر وقاعدين يشتغلون ونزلوها وينتظرون وما ادري شنو وابديتات وكل ابديت في اسبوعين ويا ابل خب هاي الحركه اي ابل ما هاي بوحدها يرادها قلب ما مدشن بالضبط هلا بترفع الابل وتضرك فت اسبوع او فت والله حتى لو كان 5 ايام انا اخر مره كانت 5 ايام حتى لو 5 ايام شايف لما يقول لك ها والله لازم تعدل هاي وترجع لحد ما تعدلها فت اسبوع احتمال بالضبط ترجع ترفعها مره ثانيه من تنتظر 5 ايام ارجع سوي ارجع ما ادري شنو تنتظر ولعبان نفس وهاي يعني كل شيء صدق واحد يتعب بيها السالفة كل عالم وشندي يبيع له لعبة بدولار شوي يسترزق من عندها غير المطور وقاعدين مساعدة للمطور اللي هو فتشي كلش بسيط علي قبل الحلقة من شندي نحكي على هذا الموضوع انتو ما تعرفون ايش قد مهم لما انت قاعدة تسوي داونلود هذا يزيد من دعم طبعا مثلا اذا انت مختار الستور الدولة اللي انت بيها مثلا اذا مثلا انت موجود بالعراق بعد ماكو بس مثلا اذا انت موجود مثلا بالاردن ومن الستور الاردني قاعد تنزلها هاي اللعبة سواء كان فري او بفلوس كثرة الشغل هذا انه الناس تنزل واذا انت هم من مطور قاعد تطور العاب هذا يأثر قبل كنا نقول بس حكي انه شوف شلون تأثر شوف شلون كذا ذاك اليوم سجن تحكي ويا علي قبل البودكاست انه قبل لما كنت اسوي اللايسنس السيرتيفيكيشن مال ابل على مود ادفع لهم $100 الناس اللي يعرفون المطورين على مود تنزل لعبه لازم تدفع الابل كل سنه $100 اذا انت انديفيدجوال يعني مو شركه تشتغل من سمول اوفيس او من البيت فتدفع فقط $100 فالسنه اللي فاتت واللي قبلها على ايام هيوغو وباك جيمز شون شنت أدفع لهم لما أفوت للستور ما أدفع من الكريدت كارت يقول لي هاي بعدها ما مدعومة بالدولة اللي أنت بيها اللي هو جوردن أنت لازم يكون طريقتك مانيوال شنو تنزل فايل PDF شون الاستمارة تمليها اسمك ومدري شنو تكتب الكود مال البطاقة بخط إيدك يعني بالضبط تكتبها رقم لازم تكون كلش واضحة ومبينة بحيث مو تغلط فيها اللي هناك همين يستلمها موظف طول فت 5 أيام هم لو مش كاو يمكن الموظفين مالتهم تشي تجيبوها من الدوائر العراقية إيه بالضبط هيك بحد من هاي ذا جماعة أخي و إيه أخي المهم أخي ما تمشي المهم ما تصير المهم هتستلم يا بفاكس وانتظر خمس ايام عمل، ما ادري ثلاث ايام عمل كانت، ويلا يجاوبوني. وتخيل اذا جاوبوني مثلا والله الرقم واضح او المعلومات واضحه وترجع تسوي هذا. هالمره بصراحه جديات فرحت، اتوقع بشهر سبعة كانت بدايتها، خلاص كانت راح تصير اكسباير، فدزوا لي ايميل وهذا فتت اوكي. تخيلت نفس الاجراءات، كان رسم يطلع لي هيك يعني الكتروني، دخل رقم البطاقه مالتك كان رسم صفرت ها. فدخلت قلت لا احتمال غلطانين او فتشي، دخلت يعني انه وراها من يطلب من عندي خطوه الاستمارة عبالي يعني هيك بس تاكيد تمام. دخلت البطاقتي ودخلت الاسم ودخلت الكذا، رسم كليك تمام، رسم قال لي اوكي تمام كل شيء 100%. طول اي وقع من جيب من ايدي صق نص دينار لو اكثر، لا لا 10 قروش لا المهم فدزيت لهم قالوا لي اوكي طول، اتوقع قالوا له يوم او يومين عمل شيء كانت ونسحب الفلوس ونطق الاكتيفيشن كود وما ادري شنو كذا، وكل شيء الكتروني. وورا يومين على الايميل وصل لي الاكتيفيشن كود وحطيت الكود وانتهى الموضوع. ف يعني هيك صاير شلون يعني، هذا ليش صار؟ اكيد صار طبعا، هو فعلا صار اكو شركات جديده بالاردن كشركه دا احكي، وغير هاي زادت عدد المطورين، وغير هذا من الناس قاموا يشترون اكثر، بحيث عندك المكتبه مال الاي تيونز الابلكيشنات، المكتبه مالته ما شاء الله يعني كلش ممتاز، نادرا قليله الابلكيشنات اللي اشوفها فقط موجوده بس بامريكا تكون هاي الصوت مو من ابل، تكون المطور ما يعني اختارها فقط تكون موجوده بامريكا بس بهاي الحاله، بس بشكل رسمي لا ابل دا تدعم من ناحيه الابلكيشن والجيمز متوفره بكل شيء موجوده بالاردن. بس عندك المكتبه مثلا مال الاغاني والموفيز صار شوي شوي دا تكبر، الافلام العربيه دا تزداد بيها which is interesting، هاي همينه الاغاني العربيه قاعده تزداد كل شويه بيها فهمنا حلو. الافلام العالميه اللي هسه موجوده بالسينما لا دا تتاخر كل شويه، بس يعني هذول اللي يزدادون لما يشوفون اكوانز دي ينزلون مو مكرك صدق قاعدين دي يشترون او صدق دي ينزلون فري او صدق اكو تطوير، فيلتفتون للاردن مثلا. طبعا حكي المثال اعطيته للاردن بس هذا ينطبق على كل الدول موجوده. طبعا نفس الشيء العراق احتمال يقولون الو اي العراق احتمال يقولون زين احنا مو موجود العراق شلون التفتون. تشوف صح صح انه يعني اللي انت تشتري اذا تسوي حساب على امريكا دي يطلع على الكونتري يعني على اليو اس اي دي يطلع، بس هي مبينه انه طالع من العراق مهما يعني صحيح. كاستخدام كهاي الامور موجوده انه وين دي يصير الاستخدام مالتها هذا الشيء وهذا الشيء. فنفس الشيء اذا انت بتستخدم مكرك وقاعد والله اذا تشتري وهذا من امريكا حتى لو كان من امريكا يزداد، غير انه يا ريت يصير اكو بعد مطورين اكثر من العراق، ما ادري اذا اكو هواي او قليل، بس يا ريت لو يصير مثلا شوي شوي يطلع في شيء ممتاز يصير اكو ستور عراقي. طبعا بالنسبه للستور العراقي شوي يعني بيها قصه ولا غاوي التكريك، طبعا هو له فد حصه كلش كبيره من المصيبه هذه. الحصه الثانيه اعتقد السوالف في الكريدت كارد، والثانيه هي مساله الدفع بالضبط، بما انه هو صح اكو بالعراق يعني انه شو اسمه يعني اكو بنوك واكو حسب ما فهمت بشارع الصناعي طون تقدر واحد ياخذ مثل بريبايد ويعني يشتري يعني مثلا 50 مثلا خلينا نقول $100 تخلي بي بريبايد يعني مدفوعه مسبقا. اكو اي اكو هيك شيء الرسمي يعني لو شنو هذا من بنك لو شنو اعتقد والله ما اعرف يعني ما اعرف التفاصيل بالضبط زين، بس انا عارفه انه واحد يقدر هيك يسوي وهذه، بس بنفس الوقت مو كفايه بالنسبه حتى الواحد يشتري حتى انه او يفتحوا لهم ستور، وهاي ان شاء الله طويله. والشغله الثالثه هم يعني هي شنو هي ان شاء الله الموافقات والشغلات الحقوق الطبع والحقوق هاي مثل شي يسموها بالحقوق والله ما اعرف ما الملكيه والطبع يمكن الملكيه بالضبط الملكيه زين هاي همينة طبعا ضايعة اي هاي فهاي انه كلها لها دخل فيعني بس واحد مثلا يبدي شوي شوي اللي هو مثلا يعني نقدر دائما نقول احنا انه واحد يحاول يبتعد عن التكريك وهالسوالف. انا ذاك اليوم اكو نزلنا خبر على شو اسمه لعبة موتر كومبات 5 مضبوط نزلت طبعا نزلوها جيم لوفت وهمين بيها دعم عربي طبعا أي. نسخة خاصة جيم لوفت رهيبين صدق يعني شركة قاعدين انه دي يشتغلون ودي يسوون شغلات بالعربي فرع مالتهم اعتقد الخليج اماراتي شيء يعني واحدة من دول الخليج فرع اللوكلايز اللي دي يسوي العربي اعتقد فيعني ايه يعني اللي يدعموها فانه نزلنا احنا طبعا خبر على ايوس كافي لما نزلت اللعبه هذه فاكو واحد ما اعرف انه فد واحد خرافي كان يقول ماكو منها كركه وحتى ما فتحت الكومنت شايف هاي اللي وصل لي نوتيفيكيشن بس اول كلمتين ماكو ما كملت اصلا اوكي انا اعرف جديد يقول اي فيعني يعني يعني العقلية ما أدري شو وقت راح تتغير إنه أول ما هاي رأسًا ماكو مكرك يعني أنت هذا اللي يهمك يعني مثل ما يهمك إنه أوكي راح أشوف اللعبة هل هي جوز تستاهل واحد صدق يدفع عليها مثلًا $6 أو $7 يعني أوكي شوي لعبة سعرها مرتفع عن بقية الألعاب وهذه بس شو مشكلة يعني أنت تشتري لعبة تريد لعبة بيها قصة وبيها تفاصيل وغرافيكس وغيرها وغيرها وغيرها يعني شو تدخل من بلاش زين فانه هذا السؤال هيك مال ماكو مكرك يعني ما ادري يعني شو كنت راح يعني حرامات اكون هاي ناس بيش عقليه انه راح يدور لك هذه والحين تقيت صايم هو كان يعني هيك كانت برمضان الفتره فيعني يعني تخيلت مثلا صايم وقاعد تريد تنزل لك لعبه مكركه وبعدين وراها يعني هي ما معناه انه واحد مثلا دي ينزل لعبه شي مكرك وديبوق ف يا فانا يعني تخيل صايم ونزلت لك لعبه مكركه فانت شو يعني شو صومك شو وين راح كش مثلا يعني كش مثلا لك صومك يعني انت بحال البقت اي والله ف يا فما ادري المهم ف اللي يسمعونه يجوز حق هذا يعني حكينا انه هم يتفقون ويانا يجوز ما يصرف لهم يجوز ما يعجبهم بجديات اذا يعني نطلب من عند اللي يسمعونه انه ما يجي على الصفحه مثل ماتنا من نزل على خبر او على ابلكيشن او على لعبه ويسالنا اذا اكو مكرك لانه يعني الكومنت راسا حيمسح لانه حيل احنا ضد هاي الفكره كلش حيل يعني ساني موتر كومبات ليس انا مشتريه زين ماني هم انا مشتريه لانه اوكي اللي بالي هو شنو ما مقتنع كلش بالسعر اضافه ما عندي وقت عادي هذا اي من حقك يعني فاي يعني اوكي لا تشتري بالضبط اخي مو هاي اني خب ما ادري حكيت اتوقع مره بالبودكاست هذا كنت داطي دوره لليونيتي فور بيجنرز خلصت باخر اسبوع من رمضان ف احتمال نسوي واحده جديده المهم مو انا السالفه يعني هي وطهي مو سهله يعني المشكله هاي الثقافه انك تقعد يعني شلون اقول لك يا ما تبقيها ابدا مو سهله علي ايش راح اقول انمر لا قولها هذا ايش بقى ها ده بقولها هو ايش بقى بعد ليش انه علي المهم يعني ابدا مو سهله لدرجه اليونيتي الناس اللي يعرفون اليونيتي فري عادي تروح تنزل ماكو اي مشكله تمام صحيح. عندهم نسخة فري وعندهم نسخة بفلوس النسخة الفلوس يبدي من 1500 ويصعد يعني مثلا انت لازم يكون عندك تريد النسخة البروفيشنال تدفع 1500 يفتح لك ببلشنج على البرو للويندوز وهاي تريد للاي او اس لازم تدفع 1500 الثانية بس لازم يكون عندك البيسك اللي هو اول 1500 فصير 3000 تريد اندرويد يصيرون 4500 فهمت شلون هيجي فالفري طبعا هم فاتحين لك كل شيء يعني همنا بكل الاندرويد والاي او اس اللي هو اصلا قبل كان بفلوس وقت اشتريته اذا تتذكر ال $400 كانت صحيح الاي او اس وبعدين وراها اتوقع بسنه سوى فري بالضبط ضرب شلون ضرب 6 اشهر يمكن مو سنه من عانيت. يلا شوية طلعت فلوسك. لا لا بس ما راحت علي كلش. وقالوا لي بوقتها جوي لما شفتهم جماعة اليونيتي هنا بالأردن شيت لهم نفس السالفة، قالوا ترى عادي عندنا كومت ناس هيك وقت اللي تقرر تنتقل للبرو كونتاكت أس وشوف إحنا على الهستوري فنعرف نسوي لك خصم عليها على البرو. تفهم شلون؟ حلو. إيه راح يرجع لك الأربعمية بس نحاول نسوي لك فتخصم إنه يعوض قدر الإمكان فتشي. اللي قال عن نعرف إن كانت هما يعني شو نقول لك يا كانوا حيل نسوي الموضوع سري بعد يعني فعليا أكو ناس اشتروها مثلا اليوم وباكر صارت فري. تفهم؟ ما وبصراحة حقهم يسووها سري. أقول لك من نوع كان في الضربة بحيث وراها شنو كومت شركات قامت تسوي تخفيضات، كومت شركات نزلت الأسعار الانجن عندها أحكي أري الخوب إسا قبل فترة قبل يمكن 3 أشهر ما أدري 4 أشهر هاي من كل من التوابع اللي سوتها يونيتي سووا الفلوس مالتهم إنك تشتري الانجن اللايسنس الانديفيدوال سووها سبسكريبشن تقدر تسوي يعني إذا ما تقدر تدفع الفلوس كليته تعال ادفع لك $25 كل شهر تفهم ممكن مشكلة بالتقسيط المريح اي ف يعني سوت صدق سوت في الثورة بوقت هاي الحركة اللي ما سووها. مهم فالسالفة وين هسه يا بنزل فري والفري هذا تقدر تسوي ألعاب. أنا أوردي صرت مسوي 3 ألعاب تفهم شلون فيهم من عندهم ببلشت زين وهادي وتقدر تربح من عندها فلوس وماكو مشاكل. والشغلات اللي هم ما موفري لك يا بالفري علي يعني شنو أقول لك يا مو جذرية يعني ممكن تسوي لك لعبة وتربح من عندها كومة فلوس أوكي على الأمور الفري. الجذرية هذي شي الشغلات البرو سوري بشنو تفيدك لما أنت تسوي لك فات لعبة وشايف هاي اللي تريد الجرافيك الخرافي الإضاءة الخرافية واللمعة والانعكاسات والشادو شايف هاي الحركات صحيح. هاي اللي ما تقدر تسويها بالأسلوب الواو كلش بينما إذا فتشي عادي وكذا أو لعبة 2D تقدر كل سهولة تسوي الفري وما تحتاج أصلا البرو. فقاعد أقول لهم مع ذلك عندي ناس لا إلا نجيبه بكركة أو إلا نستخدمه بكركة تعبت تعرف شنو يشلع قلبي لحد ما يعني زين ليش دا تسوي ها والله هيج مو أنت ما راح تستخدمه بس ما تعرف بس هو هيك لازم يكون عنده اياه كامل يمو انت ما تريده اصلا وانا اصلا ما راح اعلم على الشغلات البرو لانه انا ما عندي البرو ما بس المفروض شو واحد يعني جديات ما واحد يطرده والله جديات لانه يعني هي تقول ثقافة هاي مو سهلة يعني انا بوقتها وشنت اقول لهم تراني يعني لما اقول لكم هيك يعني ترى مو ملاك انا من اليوم عندي كومة شغلات مكركة وعندي هاي الامور من ناحية الاغاني والافلام بس انت ابدوها بالشغلات المقدور عليه يعني ما دام اكو شي فري وموفر لك كل شي ليش بدك تنزل الكرك مالته نزل الفري صحيح وهكذا شوي الالعاب ما انه اكو هاي الامور الديلز اللي تطلع كل يوم كومة ألعاب ده تصير فري. أبل هم من قامت تسوي لعبة الأسبوع اختيار الأسبوع من الأبليكيشن أو اللعبة ينزل لك فري إذا أساس كريد اللي شاطه في $6 صارت فري اللي هو تخبل البايرتس اللي موجود على iOS وسووها فري بالضبط يعني هي هاي السالفة وإحنا قلنا قبل هواي طرق طبعا إنه شون واحد ينزلها ويقدر ينزل الأبليكيشن مال أب شابر ويقدر يضيف الشغلات اللي يريدها وبعدين هي تجي لها. فهو كل شوية كطرق إنه تقدر يعني واحد ينزل بها برامج خرافية وبنفس الوقت هم يعني بطريقة قانونية ولا هي من كركها ولا هذي. فما أدري واحد بعد شكو اللي يروح إلا لازم إنه يروح يدور على هال ما أعرف يعني شنو في المعدة. ف يلا مشكلة هاي مال فإنه يعني واحد خلي باله إنه من ضمن الأسباب اللي مثلا ماكو الاب ستور بالعراق او الايتون ستور بالعراق انه هاي واحدة من عندهم هي تكريكناهم لما دي يشوف واحد دي الكل 3/4 الناس ما اريد اقول الكل طبعا اكو هواي ناس ملتزمه 3/4 الناس تخمطوا هذه فاللي اقول لك يعني شنو ذا التعميل نفس الخبر راح نكرف فلوس من بقيه الدول زين ويا هدف الشركه يعني غير ما يريدون واحد يحصلون فلوس حتى لانه مثلا ساي يقول لك من ايهم عندهم فلوس هوايه مو زين هي مو هي مو مالتهم يواني راح راح لا لا انه قصد مثلا راح بيع سيديات بالشارع يا معود لا القصد انه دي يقول لك مثلا عندهم فلوس هوايه مثلا ابل عندهم فلوس هوايه بس هي الفلوس هي مو يعني هو مو الابلكيشن مالتهم حتى تضرهم وتضر هو اللي مسويه زين وحتى لو هو تابع لابل يعني مو هي هالشركه انه هي شلون تربح هي تربح عن طريق المنتجات وحتى تسوي الاحسن من المنتجات انه غير لازم تجي فلوس فيعني اخذ عطاء السالفه نعم يعني اخذ عطاء ما ادري ايش ذكرتها ما ادري ايش تسوي بروحك هاي علامات شو اسمه التعب زين ماكو شيء نسولف بيه بعد عليه بس انستغرام نزلوا ابلكيشن جديد انا هسه شفته نزلوا شنو خبر. نزلوا ابلكيشن جديد انستغرام يعني هم نفس الانستغرام شركه اي بس هم يعني اللي هم فيسبوك نزلوا والله ما ادري يعني شلون تنحسب بس هي يعني نقدر نقول انستغرام زين نزلوا ابلكيشن اللي هو اسمه شو اسمه بولت سامع بولت من شو اسمه بولت اوكي شلون الثندر بولت هيك شيء بي او ال تي نزلوا اللي هو عباره عن مال برنامج مال رسائل وهيك شيء زين يعني مال مسجنج اللي افتهمت من عنده انه هو في شيء له ربط بسناب شات همينه حتى على مود مثل ينافسون بسناب شات و خلينا نشوف الدوره من هذه نايس اقول لك وصلني الجواب مال طبعا بالمناسبه انا كاتبه بجروب بابليك على مود هاي السؤال اللي قلته والجواب مالته يعني دا اقوله بالبودكاست فلينو اوريدي موجود بالجروب مال جيم تاكو ديفلوبرز فاي بابليك للاول كتبته هناك طبعا للفائده الجميع حتى نشوف شنو الموضوع فقال لي على السؤال الاول بخصوص لعبه الفزعه اللي هو كان موضوع ان كل واحدة نسخه قال لي هي ليست لغرض تسويقي اكثر من انه غرض تنظيمي مثلا في جوجل بلاي يمكن مع اي تيونز همينة تستطيع تغيير النسخه على حسب لغه الجهاز ولكن لاننا نعتقد ان الالعاب العربيه عندها متطلبات مختلفه ويمكن نطور اشياء مختلفه في النسخه العربية بدون ما نمس النسخه الاخرى فعلى مدى تصير موضوع تنظيمي بحت افتهمت قصدي يعني باشا عقبه داري دي ضيف لفت شيء نوع من السلاح او شغله خاصه بالعربي او اقفت ايفنت مثلا عيد اي ثينك على وجه السؤال مثلا العيد وتعال الستوري يسوي في التخفيضات معينه مناسبه العيد وذاك يسوي مثلا بكريسماس اوكي خوش فكره حلوه كلش حلوه جود بوينت كلش جود بوينت يعني بس بعدني همين اتوقع فكره انه يشوف فود تايتل بالعربي هذا الى دور كبير أمينة. هو هذا يفيدهم يجوز هم مو غرضهم هيك بس هو حيفيدهم بس راح يفيدهم شيء ما يعرفه بس هو راح يفيدهم فكره نايس بالضبط الشغله الثانيه اللي هو الموضوع اللي نازل من شهر واحد يقول هو السبب الوحيد احنا اخترنا قطر والبيقاسي كاتب لك المفروض لا لانه اكتشفنا وراها انه السوق مو بطال يعني الظاهر طلع عندهم كومتنا هناك بتفتمش. المشكلة احنا لما قلت الدول لازم تختار في الدولة اوكي تعرف اكون ناس زي نزلون بس مو هالعدد الكبير بحيث ليه يسووا لك شايف دعاية اذا تشارت اللعبة مو زينة ما تنزل بوستات هواي واخبار تفتهم تنضم بالسالفة حتى يسوي ابديتات وعمان لو عمان قصده ممكن عمان اي لانه هو دي يقول دول اوكي وعمان والبحرين لصغر حجم السوق ومشابهته للسوق السعوديه والكويت طبعا ما نزل السوق السعوديه وكل اذا نزل هناك هيك خلاص بالضبط الدول العربيه كلها عرفت بالسالفه لانه معظم المواقع العربيه المهتمه بالالعاب طالعه من هناك هالعمليه بالمناسبه يسموها السوفت لانش اي بالضبط هي السوفت لانش والذين يعتبرون الأكبر قوة سوقية من ناحية الألعاب وطبعا أنصح بذلك أنه يسوون هاي الشغلة تختارون دول صغيرة وتجربون تيستات وتسوون أبديتات لحد ما تحسون اللعبة جهزت ويلا هيك حالة يس هو يجيبنا هو رجع على موضوع الابليكيشن بولت مال انستغرام الله هزي لأقل شوف شلون همين مسوي سوفت لانش الابلكيشن هسه مو موجود السوفت لانش مسوي على نيوزيلندا وساوث افريكا بعد دول جي اي يعني ماكو واحد حيهتم بيها اي زين فالمفروض راح ينزل يعني سون المهم هو عبارة عن مسجنج اب مرسائل وما ادري شنو الدز بي اعتقد اي همنا الدز بي صور وضيف له طبعا كلمات صور الدز اي الصور بي كلمات ما ادري شنو انه على ابو يعني شلون بالضبط مثل سناب شات سناب شات انت تاخذ صور تخلي عليها كلمات ومو كلمات حكي يعني تكتب ما ادري شنو هالخريط ف فسون راح ينزل وهم اوريدي من مسوين كانوا فيسبوك فيسبوك سووا همين ابلكيشن اسمه سلينك شوت هذا همين همين نفس بالضبط نفس الانستغرام سوري نفس السناب شات يب زين بيجي حال احنا راح نخلص او خلصنا يب ماكو شيء نحكي عليه بعد اكثر اكو والله حلو بين اللعبه ياهو اوكي اسمها 80 days هسه اذا تفوتون على الاب ستور تلاقون محدثين هذا الاسبوع هسه حدثوه فاكو لعبه اسمها 80 days وفي شيء 80 يوم 80 يوم اوكي هاي 80 ايش تخيل وكتابه من موت تخلي رقم 80 يوما كلاش اوف ذا كلانز مسوين احتفالين يصارهم سنتين اقول لك هذول ما ادري ايش يسوون بروحهم ترى فعلا رهيبين يعني رهيبين جد على الويب عندهم اتوقع موقع كونجرجيت وهم همين يعني على شو يسمونه وين ما ادري قلت ديز قول وياي اي وعلى الايفونات وعلى اندرويد فشي بحيث ومن النوع صدق ادماني يعني عارف هواي ناس مدمنين عليها لعبوها هواي هالقد هالقد ما اللعبه ناجحه كلاش اوف ذا كلانز قاموا يطلعون دعاياتها بالتلفزيون يمنا صدق تخيل لها كوميرشال وتطلع اللعبه وهذه والبريفيو مالتها والحكي واو وجرافيكس ومسويلها وهذه ما دعايه فتخيل انت نسبة النجاح بها بحيث انه قاموا يسووا لها هيك شيء فيا اللعبه فتشي كل شيء بيره هنا او هي بالعالم كله لا ما اريد كلاش اوف كلانز انا عندي كلاش اوف كلانز انا يا دزيت لك كلاش اوف كلانز اوكي سوري المهم اذا تفوت على كلاش اوف ذا كلانز عليها 181 الف ريفيو وكلها بوزيتيف يعني في اللعبة مخيفة والله لحظة جوردن يسوي لها ريفيو ثاني بس جي او غير باللينك والله زين عليها 2111 جود بالنسبة لجوردن ترى زين يعني مو ها اذا اقول لك مو يعني خوش نسبة اي كل زين يعني دي تحكي عن جوردن السوق صغير يعتبر نسبيا 80 days خمس دولارات اي هذا شفت صور من عنده انا عبالي شفت بس هو السكرين شوت بس ما عبالي انه لعبه عبالي هاي البرامج اللي شايف الاكسبلور اللي لازم تروح للمكان ايه عرفته يعني لا. لما يحط لك مكان بالخريطه لازم صدق تسافر له تروح لهناك او تسوق سياره وتروح له لا مستحيل صدق اوكي شغلات يعني شنو هاللعبه المكلفه هاي تس واحد يكركها لا هاي اللي يقول لك هاي حلال هاي حلال انا مال انا قلنا نساعدكم بس مو انا قاعد اسافر لا مو هذا هاي السوالف مال انه شلون بالله كلير ذا فوق اكو واحد يمكن كان اسمه يكون العالم كله فوق شوف انت ايش قد تسوي كلير وصديقك ايش قد يسوي كلير شو تشوفون العالم يعني اوكي anyway. المهم شنو هاي الفكره مال اللعبه ما ادري شفت ما جديده هي هسه نازل مشكله فيك فيها اكسبلور وماركت كوبانك اكو دايز دود شنو هاي فلوس بتجمع؟ اي لا هي بيها فتشي يعني طبعا مثل هيك العاب اكو ناس دي يقولون انه باللحظة خلي اشوف ايش قال لي 148 اب. طبعا لما اقول هيك بالعربي تحس مو منطقية. هو اي 148 ابس عرفت اكو موقع هيك اسمه could be the best interactive fiction game out there. جد أنا خايف تسافر لهاي الأماكن لأنه قال لك interactive إنه عادي يجي for people who love high adventure and good writing 80 days is voyage that must be taken everything about this game is perfect app advice قال لي هيك interesting أي فأنا مثلا هيجي أوكي هاي بخمس دولارات أشتري له ماشي شو أسوي أكتب الاسم وأروح لليوتيوب وأشوف جيم بلايات وعلى أساس وتشيك انه شو اسمه البريفيو مالته كده هو منزلها هو على الاقل عليها تريلر وتشوف شنو الفيلم صحيح اوافقك الراي يلا عيني بيتك من هو بيتك شنو بيتك يعني ننهي لو ما ننهي انت منه ما كنت شي طريقه نهي اوكي لعد نخلط شكرا من الفرحة أصلا ثاني مرة لعد بيسك ليش راح أسوي لا جديان تعرف سان ايش راح أسوي طبعا راح أسوي شت داون الكمبيوتر هذا أحط الداونلود مال إكس كود الخاطر الله أوكي أحط على الكمبيوتر وأسد الشاشة خليه للصبح أروح للفراش وأفتح الموبايل وأقعد أنزل شكو ألعب جيم بوي ويش بس بس إذا لا تلعبها أبد لا تلعبها تخرب فلعدان راح يروح ينام أو راح يروح ينزل بس يسوي داونلود لل لحد ما أنام تلقاني أنام بيد التليفون هاي تصير وياك أقول لك علي كانت تصير وياي بس لما أنت متزوج ما تصير وياك اي مو تزوج يلا قوم تطفي مدري شنو هذه أو أصلا مدر حتى مدر حقني هاني لانه انا ايها موضوع بعيني اي كلش بس انا اصلا بدي اصير عندي انه لما اروح للفراش مو تطوعا مجبور لانه صدق نعسان فلما اصلا اروح هاي من وحده ما شاء الله بس لاني مرات تصير وياي اكو يعني تلقاني بس دا اقول لحظه بس ادا تشيك هاي وبالضبط وهنا انا ساعتين صدق يطفى عندك شايف هاي اللي تسوي ديسكونكت وتنجر لك في الساعتين تضيعها وبعدين وراح تلقى روحك غافي والتليفون خلصان شحنه وتقعد الصبح متندم الصبح تقعد تلقى بيه بس 10% بس شنو القهر متندم تكون هذه كلش هذا عارف الاحساس ف بشرفك نزلها بس يعني حاول تنام ما تضيع شحن او زين شكلها بالش اسمه بالكهرباء وش تري تسوي شو اسوي لك اي بس مرات تكون ما تفتر براحتك بالفراش وهي مربوطة بالسلك بالكهرباء انا مود هاي السي يسوون شاحنة كهربائية الوايرلس وايرلسية زين بيجي حال احنا طبعا خلصنا الحلقة بعد ماكو شيء اي حلقة شي غريبة ما ادري شو حتسميها صدق ما ادري ما شو حنسميها بس هي حلقة غريبة جدا فان شاء الله نلتقي ياكم بالأسبوع الجاي ويكون أنمار متونس أبو العقب راح دي يتونس وعايفنا وإن شاء الله نشوف نسبك تكون أكو أخبار حلوة أكو على يعني من ناحية التقنية وهاي نحكي بيها وإن شاء الله حلقة يعني ما تكون استفادت مع دواء شغلات حكينا بيها المفروض فيتكم من ناحية هاي مال يعني الواحد شلون يترك التدخين ده بالنسبة يعني الطريقة مال جيكس نقدر نقول ف نسمي شو يسمونه الحلقة تدخين دردشة منوعة حلو هاي دردشة والله خلينا نسميها على التدخين واحد ممنوع التدخين علاقة. اوكي سي سميها ممنوع التدخين همين التحشيش ملفت للنظر خش هاي نسميها ممنوع التدخين او دخن تقنيا أو لا التدخين تدخين تقني بالضبط هذه الحلقة كل الفلوس اللي تجيها راح تروح لمؤسسة ما ادري شو اللي تمنع التدخين. سلاسل تجيكم كومه فلوس من البودكاست عم يدرون بالضبط. صراحه اللي نسويها انه نحب الشغله ونريد نفيد الناس بس ترى يدري يدري زين. فتابعونا طبعا على الفليب بورد مالتنا مجله على مجله اي او اس كافي طبعا اللينكات كلها موجوده روابط. وتقدرون تتابعونا على تطبيق نبض اللي هو تطبيق عربي. تقدرون تتابعونا على تطبيق اسمع لي مال بودكاست. وتقدرون هم تتابعونا على الابلكيشن نفسه مال بودكاست من ابل هو ببلاش من سون سبسكرايب. وتقدرون تسوونها بسبسكرايب على الكمبيوتر على برنامج الاي تيونز. وبهيجي حاله خلصنا. وش نقول لك؟ شكرا دانر لانه يعني جيت الحلقه وما صرت مثل انمار اي وان شاء الله وإن شاء الله نلتقي بالأسبوع الجاي. مع السلامة. إن شاء الله. السلام.